من اکرمه که مولن یا رب سلام وقال لهم قد أنتما سلام عليكم طبتم حق يا مولانا. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله يسلمك الله. Oh, dear. سيدنا محمد. لا down. رئيس لجنه التحكيم الدوليه يا دكتور. ان شاء الله. ربنا ربنا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ربنا يزيدك النعيم يا دكتور. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صدق من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم. يُنَادُونَ لَمَّا قُلْتُمُ Oh, صدق الله.